لأنه لم يتوفر فيه قيده. ما هو قيده؟ قيد التكليف غير موجود. الملائكة غير مكلفين. فإذا خاطب الله ملائكته يأتي في القرآن الكريم بخطاب يتعلق بالملائكة. سجودوا وإذ قلنا للملائكة سجودوا، هل هذا خطاب يتعلق بنا نحن المكلفين؟ لا، لأنه لا يدخل إذن في خطاب الشرعي، لا يدخل في خطاب الشرعي. لماذا؟ لأن هذا لم يتعلق بمكلف. إني جاعل في الأرض خليفة، أيضا هذا لا يدخل في خطاب التكليف، أي لا يدخل في الخطاب، لا يدخل في الحكم الشرعي، لا يدخل في الحكم الشرعي. هناك أشياء أخرى خاطبها الله عز وجل وهي غير مكلفة. من يأتينا بمثال في القرآن يدل على ذلك. نعم، ويوم نسير الجبال فترى الأرض هامدة. قول الله تعالى يا أرض ماءك ويا سماء أقلعي، ألا ذا يدخل في دائرة الحكم الشرعي؟ لا يدخل. لماذا؟ لأنه خطاب لغير مكلف. يا نعم، يا جبال أوبي معه والطير، هذا أيضا لا يدخل في الحكم الشرعي. لماذا؟ إنه خطاب لغير مكلف، ونحن دائما نقيد الحكم الشرعي بحكم الشرعية بأنه خطاب الله المتعلق بماذا؟ بالفعل المكلف. بفعل المكلف، هذا التعبير وتعبير بالفعل هو أدق من التعبير بمطلق المكلف، لأن الخطاب الحقيقي ما يتعلق بالفعل الصادر من المكلف، بفعل المكلف. نقول بعد ذلك من حيث إنه مكلف، هل هناك خطاب يتعلق بالمكلف من حيث أنه غير مكلف؟ نعم، هناك خطاب يتعلق بالمكلف، لا من حيث إنه مكلف ولكن من حيث أخرى. من يأتينا بآية من القرآن تدل على ذلك، خطاب تعلق بالمكلف لا من حيث إنه مكلف، أي لا من حيث أنه يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء. ولقد خلقنا الإنسان، نعم مثل لقد خلقنا الإنسان، هذا يمكن التمثيل بهذا صدر الآية خلقنا الإنسان. ومثاله الواضح قول الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. هذا الخطاب هل له تعلق بالمكلف من حيث إنه مكلف؟ لا، ولكن من حيث إيجاده وخلقه، لا من حيث تكليفه. من حيث ماذا؟ من حيث إيجاده وخلقه، لا من حيث تكليفه. لذلك لا يكون الخطاب شرعيا إلا إذا تعلق بالمكلف من حيثيات التكليف لا من حيثيات أخرى. بهذا يتصور لدينا الحكم الشرعي. هذا نتصور الحكم الشرعي ما هو؟ وهو خطاب الله المتعلق بالمكلف أو بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، لا من حيثية أخرى، لا من حيث إيجاده أو من حيث خلقه أو من حيث تصويره في الرحم وما إلى ذلك. إذن فهمنا الآن خطاب الله تعالى، قلنا خطاب الله يتضمن وحييه القرآن والسنة. هذا الخطاب قد يكون بمعناه ومبناه مثل القرآن، وقد يكون بمعناه دون مبناه، أي بمعناه دون لفظ مثل السنة، ويتعلق بفعل المكلف. أما إذا تعلق بغير المكلف كأن يتعلق بماذا؟ بالملائكة، فلا يسمى حكم شرعي لأن الملائكة غير مكلفين. أو يتعلق بالجمادات مثل خطاب الله تعالى للأرض أو للجبال أو للسماء، فلا يسمى حكم شرعي لأنه غير متعلق بماذا؟ بالمكلف. ثم إذا تعلق بالمكلف من حيثية أخرى غير حيثية التكليف لا يسمى أيضا حكما شرعيا. وهذا معنى قوله حكم في الشرعي خطاب ربنا المتعلق المقتضي بمعنى المتعلق المقتضي فعل المكلف أي المتعلق بفعل المكلف أفطن لهذا أفطنا أفطنا فهنا انقلبت نون التوكيد ماذا ألفا لماذا للوقف عليها لأن نون التوكيد خفيفة إذا وقف عليها صارت صارت ألفا يا صارت ألفا لا والشاهد عليها من ألفية المال كما تقول في خفيف وصدر البيت نريد صدر البيت لأن هذا مثال وليس شاهدا نبدأ نفرق بين المثال وبين الشاهد إذن هذا الشطر هو مثال وليس ياك هذا مثال لكن الشاهد من قول ابن مالك هو قوله وآلفا نعم يقول ابن مالك رحمه الله التوكيد عند الوقف عليها تصير آلفا عند الوقف عليها في الوقف قفا يقول وآلفا نعم هذا هو الشاهد وأبدلنها بعد فتح آلفا وقفا كما تقول في قفا قفا هذا هو الشاهد وأبدلنها بعد فتح آلفا وأبدلنها بعد فتح آلفا وقفا كما تقول في قفا قفا المقصود هو أن قوله فطنا أصلها فطنا فقلبت نون التوكيد آلفا عند الوقف عليها ومعنى فطنا أي تفطن لهذا الأمر فإنه ليس هينا ليس هينا أي تعريف الحكم الشرعي يحتاج إلى استعمال فطانة وإلى الانتباه وإلى التركيز أي ركز على هذا المعنى واجمع ذهنك وتفطن له فإنه يحتاج إلى فطانة وذكاء وتركيز ونكتفي بهذا القدر من كلام المؤلف إلى أن نواصل كلام معه فيما يتعلق بإحكام الحكم الشرعي التي سبقنا أن بدأناها بالأمس وهي التي تعين طالب علم الفقه على معرفة إحكام الفقه الإسلامي حين يدخل إلى ميدانه وهذه المقدمة هي مقدمة وصولية كما سبق أن ذكرنا أي الذي يهتم بها هم علماء الأصول وأول نقطة في هذه المقدمة سبقت هي تعريف بالحكم الشرعي وأنه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه وهذا التعريف هو تعريف جامع مانع وقد سبق أن ذكرنا كيفية كونه جامعا مانعا وذلك أنه بكل قيد من القيود التي تذكر فيه يخرج ما ليس منه يخرج ما ليس منه فبالقيد الأول وهو قولنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف حين نقول خطاب الله نخرج به ما عدا خطاب الله تعالى من خطابات البشر فلا يسمى خطاب البشر حكما شرعيا وإنما يسمى حكما وضعيا أو بشريا وبالقيد الثاني المتعلق بفعل المكلف نخرج به ما ليس متعلقا بفعل المكلف وهو متعلق مثلا بصفات الله عز وجل كقوله عز وجل الله خالق كل شيء وما إلى ذلك وكذلك المتعلق بالملائكة لأنهم غير مكلفين والمتعلق كذلك بالجمادات لأنها غير مكلفة وسبقت أمثلة ذلك وقولنا أو قولهم رحمهم الله تعالى من حيث إنه مكلف نخرج به الخطاب الذي يتعلق بالمكلف لا من حيث إنه مكلف ولكن من حيث إيجاده وخلقه وتصويره وما إلى ذلك والآن أشار المؤلف رحمه الله إلى بيان إلى بيان هذا الحكم الشرعي، أي بيان نواحيه وجهاته. هذا الخطاب الشرعي المتعلق بفعل المكلف، ما هي النواحي والجهات التي منها من جهتها يتعلق بفعل المكلف؟ هي التي أشار إليها بقوله بطالب أو بإذن أو بوضع. يقول إن خطاب الله متعلق بفعل المكلف قد يكون من جهة كونه، أي كون خطاب الله طالب من المكلف فعل شيء، طالب من المكلف فعل شيء، هذا الفعل الذي طالبه منه هذا الخطاب قد يكون على جهة الجزم، وقد يكون على جهة الاستحباب، قد يكون على جهة الجزم وقد يكون على جهة الاستحباب. الفعل المكلف قد يتعلق به من حيث أن يطلب منه فعل شيء، إما على جهة الجسم وإما على جهة الاستحباب، وقد يطلب منه الكف عن الشيء إما على جهة الجسم وإما على جهة الاستحباب أيضا. فيكون قوله بطلب يشمل كم من ناحية؟ أربعة نواحي. الناحية الأولى وهو الأمر الذي طالبه شرع الله على طلبه خطاب الله المكلف على وجه الإيجاب. الناحية الثانية وهي الاستحباب، وهو الذي طلبه شرع الله أو خطاب الله على وجه الاستحباب. الناحية الثالثة وهي المحرم، وهو الذي طلب الله عز وجل الكف عنه، طلب الله عز وجل الكف عنه على جهة الجسم، وهذا نسميه بالمحرم. ثم الناحية الرابعة وهي التي تعلق خطاب الله تعالى بالمكلف بأن طالب منه أن يكف عن فعل شيء على وجه الاستحباب، وهذا ما نسميه بالمكروه. وهناك ناحية خامسة وهي التي أذن فيها خطاب الله تعالى للمكلف في الشيء، في فعل الشيء وتركه، وهذا ما يسمى بماذا؟ بالمباح. إذن فقوله بطلب يشمل أربعة أنواع، يشمل الواجبة والمستحبة والمحرمة والمكروهة، وقوله بإذن يشمل النوع الخامس وهو المباح، وهذا معنى قوله بطلب أو إذن. طيب، فإن كان خطاب الله متعلق بفعل المكلف من هذه النواحي الخمس التي هي طلب الإيجاب، طلب على سبيل الإيجاب، طلب على سبيل الاستحباب، إما تركا وإما فعلا أو على جهة الإذن، سمينا هذا الخطاب خطاب تكليف، هذا يسمى عن الأصولين بخطاب تكليف. وإن كان خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف عن طريق وضعي وجعل سبب أو شرط أو مانع، إن خطاب الله قد يكون من هذه الناحية، من حيث أن خطاب الله يضع سببا للمكلف، يقول للمكلف عن طريق ذلك السبب إذا رأيت هذا السبب فعليك أن تفعل كذا وكذا، وقد يخاطبه عن طريق الشرط فيقول له إذا وجد هذا الشرط يلزمك كذا وكذا، وقد يقول خطابه عن طريق المانع حيث يقول له خطاب الله تعالى إذا وجد هذا المانع فاترك كذا وكذا فلا يصح كذا وكذا. هذا النوع من الخطاب يسمى بخطاب الوضعي، لأن الله قد وضع بخطابه سبحانه وتعالى أسبابا، أو قد وضع لتحقيق خطابه ولتحقيق التكليف أسبابا وشروطا وموانع. إذن فكل خطاب جاء عن طريق الأسباب أو الشروط أو الموانع فهو خطاب وضع، وكل خطاب جاء عن طريق الأمر سواء كان ذلك الأمر جزما أو غير جزم، كفا أو فعلا أو إباحة، فهو خطاب تكليف. أنواع خطاب التكليف ظاهرة وواضحة، فقول الله تعالى أقيموا الصلاة هذا خطاب جاء عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر بفعل الشيء على سبيل على سبيل الجزم، على سبيل الجزم. قول الله سبحانه وتعالى: يا الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا، هذا خطاب جاء عن طريق ماذا؟ عن طريق الأمر على سبيل الاستحباب، لأنه ليس فيه الجزم، لأن ذكر الله تعالى لم يجزم به الخطاب وإنما استحبه. قول الله تعالى: لا تقربوا الزنا، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا، هذا خطاب جاء عن طريق الكف على سبيل الجزم، عن طريق الكف على سبيل الجزم. قد يكون عن طريق الكف على سبيل الاستحباب وليس على طريق مثلا الجزم، وليس على طريق الجزم. وهذا أمثلته في السنة كثيرة، كنهي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، بفضل ماء المرأة. فهذا النهي هل على سبيل الجزم أم على سبيل الاستحباب فقط؟ على سبيل الاستحباب فقط. وأما أمثلة خطاب الإباحة فهو كثير، قول الله عز وجل ما يتم مثال على ذلك: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فاصطادوا، انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فانتشروا في الأرض، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. كل هذه خطابة إباحة، إذن هي كثيرة. ما خطاب الوضع الذي يشمل الأسباب والموانع والشروط؟ فالأسباب جمعوا سببين، والسبب مثل ماذا؟ مثل مثلا دخول وقت الظهر، مثل الزوال، ومثل غروب الشمس، ومثل طلوع الفجر، ومثل مغيب الشفق. فهذه أسباب عن طريقها يتحقق خطاب الله تعالى العبد بإقامة الصلاة. قال تعالى مثاله في القرآن الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة ولكن لسبب، ما هو السبب؟ وهو دلوك الشمس إلى غسق الليل، إلى غسق الليل. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غربت الشمس، إذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب، وغير ذلك من الخطابات المشتملة على ماذا؟ على الأسباب. وأما الشروط فهو جمع شرط، مش شرط أو الشرط في اللغة هو العلامة، ومعناه هنا في اصطلاحهم هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا له وجود. بمعنى إذن عدم الشرط عدم المشروط، ولكن إذا وجد المشروط، إذا وجد الشرط لا يلزم بوجوده وجود مشروط. مثاله الوضوء مثلا، فهو شرط لصحة الصلاة، لكن لو انعدم هذا الشرط هل تصح الصلاة؟ لا. والوجود الوضوء هل تلزم الصلاة؟ لا تلزم الصلاة، فقد يكون الإنسان متوضئ وهو غير مطالب بالصلاة. أما المانع فأمثلته كثيرة، ومنها مثلا الحيض، فإنه مانع من الصلاة ومانع من الصيام. هذه إذن هي طرق الخطاب الوضعي، هي جهات الخطاب الوضعي. إذن جهات الخطاب الوضعي كم هي؟ ثلاثة. الأول منها السبب، والثاني الشرط، والثالث المانع. وبعضهم يدخل في الخطاب الوضعي الصحة والبطلان أو الفساد، وبعضهم يدخل كذلك العزيمة والرخصة. والمقصود هنا هو معرفة هذه الثلاثة، لأنها ستلد علينا من خلال دراستنا للفقه الإسلامي. فهناك سيرد علينا السبب، وسيرد علينا المانع، وسيرد علينا الشرط، ويرد علينا الأمر والنهي إلى آخره، وكل ذلك مطلوب معرفته. ولذلك قدم المؤلف مقدمة تشمل ذلك، وهذا معنى قوله بوضع. فقوله هنا بطلب، الباء هنا سببية، أي بسبب الطلب الذي يكون جازما أو غير جازم، والذي يكون فعلا أو كفا أو إذني أو بإذن. ويكون كذلك خطاب الله تعالى بسبب ماذا؟ بسبب الإذن أو بوضع، الباء أيضا سببي. وقد يكون خطاب الله بسبب الوضع، أي بسبب جعل الوضع، بمعنى الجعل، بسبب جعل سبب أو شرط أو مانع، ويكون هذا خطاب وضعي. هذا معنى قولي بوضعي. قال نعم، بسبب أو شرط أو بمانع. طيب، وإذا عرفت ذلك فإن الأقسام التي يمكن أن ينقسم إليها الحكم الشرعي هي خمسة. الحكم الشرعي الذي سبق تعريفه الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، فما هي أقسامه التي لا يخرج عنها خطاب التكليف؟ ما هي أقسامه؟ المقصود هو أقسام خطاب التكليف وليس أقسام خطاب أقسام خطاب التكليف خمسة. الأول منها وهو الواجب، ويسمى بالفرض، ويسمى بالحتم، ويسمى كذلك بالمكتوب، ويسمى كذلك باللازم. كل هذه أسماء تطلق على ماذا؟ على الواجب. إذن يسمى فرضا ويسمى واجبا، ولا فرق بين الفرض والواجب على مذهب جمهور العلماء إلا أبا حنيفة، فإنه فرق بين الواجب والفرض. فعنده الفرض هو ما ثبت بدليل عين، أي ما ثبت بنص من القرآن أو بحديث متواتر من سنة. أما ما ثبت بدليل ظني أو الذي ثبت عن طريق الآحاد، هذا لا يسمى عنده فرضا وإنما يسمى واجبا وعليه. فما هي النتيجة بالنسبة لأبي حنيفة؟ نتيجة الفرق بين الفرض والواجب، نتيجة الفرق هو أن ما تخلف فيه الفرض يكون باطلا لاغيا يجب إعادته وقضاؤه، وما تخلف فيه الواجب لا يكون عنده باطلا وإنما يلزم صاحبه الإثم فقط. مثال ذلك مثلا قراءة الفاتحة في الصلاة، فهذا النوع يسمى عند أبي حنيفة واجبا ولا يسمى، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة ثبت بدليل ظني وهو قوله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث من باب إخبار الأحاد وليس من باب الإخبار المتواترة. لكن قراءة شيء من القرآن في الصلاة عند أبي حنيفة فرض لأنه ثبت بماذا؟ بدليل قطعي. ما هو؟ هو القرآن وهو قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر. فعلى مذهب أبي حنيفة من قرأ شيء من القرآن في صلاته فصلاته صحيحة مع الإثم لأنه ترك قراءة الفاتحة، ولكن من قرأ شيئا صلاته باطلة. أما مذهب الجمهور وهو الحق لا فرق بين الفرض وبين الواجب، هذا هو النوع الأول. وخاصية الواجب أن فاعله يثاب عليه وتاركه يعاقب عليه، هذه خاصيته وميزته التي يميز بها، هي خاصيته وميزته التي يميز بها. النوع الثاني من الأحكام الشرعية ما هو؟ وهو المستحب. المستحب هو ما طلبه الشرع طلبا غير جازم، وخاصيته أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. مثاله وهو كثير، مثاله مثلا سبحان الله تعالى، سبحان ربي الأعلى في الصلاة، سبحان ربي العظيم في الركوع، أيضا الصورة في الصلاة وما أشبه ذلك، التكبير باستحباب وأنواعه كثيرة جدا، ففاعله يثاب عليه ولا يعاقب على تركه. النوع الرابع وهو، لكن هذا النوع الذي هو النوع الثالث، هذا النوع الثاني نحن فيه، نحن الآن في النوع الثاني وهو المستحب، لكن له أسماء أخرى قد يقال فيه السنة ويقال فيه التطوع ويقال فيه المندوب ويقال فيه أيضا النافلة، وهذه الأسماء بالنسبة للأصوليين لا فرق بينها، لكن الفقهاء يفرقون بينها، فيقول مثلا السنة هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة والمندوب ما ندب إليه لكونه فيه ثواب، تطوع ما ينشئه الإنسان من أوراد وأذكار وأفعال يتقرب بها إلى الله عز وجل، والرغيبة ما رغب الشارع في فعله كقوله عليه الصلاة والسلام ركعتا خير من الدنيا وما فيها. على كل هذا النوع الثاني. النوع الثالث وهو الحرام، الحرام و هو ما في فعله عقاب وفي تركه ثواب. بهذا يتميز بأن من فعله فهو مثاب على فعله ومن تركه فهو معاقب على من فعله فهو معاقب على فعله ومن تركه فهو مثاب إذا كان بنية صالحة أما إذا تركه عادة وطبعا هذا لا ثواب فيه، إذا كان من طبعه أنه لا يفعل الحرام فهذا لا ثواب، لا بد فيه من نية. وأمثلته كثيرة، ومنها شرب الخمر وفعل الزنا وما إلى ذلك. النوع الرابع وهو المكروه، وخاصيته أنه ما في فعله ما ليس في فعله عقاب وفي تركه ثواب. إذا تركه العبد فهو مثاب عليه، لكن إذا فعله لا يعاقب عليه ما لم يصر عليه، فإن أصر عليه فإنه يصير حينئذ فيه العقاب، لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، إذ لا صغيرة مع الإصرار. طيب، بقي النوع الخامس والأخير وهو المباح، هو ما ليس في فعله عقاب ولا في تركه يعني ثواب. فهذا من فعله بغير نية التقرب إلى الله عز وجل لا يعاقب ولا يثاب عليه، لكن من فعله بنية التقرب إلى الله عز وجل يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا إن شاء الله فيه الثواب. هذه خمسة أنواع للحكم الشرعي، ولا يخرج عنها، أبدا. فالحكم الشرعي يدور في هذه الدوائر الخمسة، إما أن يكون في دائرة المباح وهي أوسع دائرة، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، هي الدائرة الواسعة من هذه الدوائر دائرة المباح، إن الأصل هو براءة الذمة، والأصل هو الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الإنسان براءة ذمته، لذلك فهذه الدائرة الواسعة. ثم دائرة أخرى وهي دائرة الواجب، ثم دائرة المستحب، ثم دائرة الحرام، ثم دائرة المكروه. طيب، وإلى هذا أشار بقوله هنا سم الحكم الشرعي خمسة طوران: فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة، ثم عرف كل واحد من هذه الأقسام بقوله نعم فمأمور جزيم، أي المأمور به أو الأمر أو الواجب أو الفرض هو الذي جزم الشارع في طلبه. فالفرض إذن أو الواجب هو الذي أمر الشارع به أمرا جازما، وهذا معنى قوله فمأمور به فمأمور جزيم، فهنا حذف جار والمجرور فصار فمأمور، فمأمور به يسمى، فمأمور به على سبيل الجزم هو الذي يسمى بالفرض. قال ودون جزم، أي إذا أمر الشارع به من غير جزم، أي طلبه الشارع من المكلف طلبا غير جازم، فهو المندوب والمستحب وما إلى ذلك. قال ذو النهي مكره، وما نهى عنه الشارع فهو على نوعين، فإما أن ينهى عنه نهي جازم فهو المحرم، وما نهى عنه نهي غير جازم فهو المكروه. وهناك من يقسم المكروه إلى قسمين، قسم يسميه بالمكروه وقسم يسميه بخلاف الأولى، ويعرف المكروه بأنه ما ورد فيه النهي بنص مخصوص، فما ورد فيه النهي بنص خاص فهو المكروه، وما استفيد نهيه من الأمر بالشيء، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا يسميه بخلاف الأولى، ويكون المكروه أشد مما يسمى بماذا؟ بخلاف الأولى، لأن المكروه ورد فيه نهي خاص، وأما خلاف الأولى فلم يرد فيه نهي خاص، وإنما استفيد من الأمر بالشيء الذي هو نهي عن ضده. ثم قال مأذون وجهي، أما المأذون في وجهه وفرض قسمان هو متمم للمقدمة التي سبق في رجلتها، وهي عبارة عن المقدمة التي قدمها المؤلف لطالب علم الفقه ليكون على بينة منه حين يدخل في هذا الفن ويخوض في هذا الباب. واعتقد أن من هذه المقدمة ترتكز على نقطة ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها. النقطة الأولى وهي التعريف بالحكم الشرعي، والنقطة الثانية تقسيم هذا الحكم الشرعي، والثالثة تعريف كل قسم من تلك الأقسام الخمسة، والنقطة الرابعة التعريف بالنوع الثاني من الحكم الشرعي وهو مسمى بالحكم الوضعي، أي كونه ينقسم من جهة أخرى إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. ثم النقطة الخامسة وهي أنواع الحكم الوضعي. ثم هذه النقطة الأخيرة وهو تقسيم الفرض والسنة إلى قسمين، أحدهما العيني والثاني الكفائي. قد سبقت النقط الخمس الأولى وهي التعريف بالحكم الشرعي، وقد استفدناه من قول المؤلف الحكم الشرعي خطاب فينا المقتضي في المكلف. أما النقطة الثانية وهي تقسيم الحكم الشرعي إلى خمسة أقسام فقد استفدناها من قوله خمسة التراب إلى آخره، وهذه الأقسام هي الفرض والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. والنقطة الثالثة تعريف كل واحد من هذه الأقسام الخمس، فتعريف الفرض هو هذا من جهة، ومن مؤلف عرفه بأنه ما طلبه الشارع طلبا جازما فهذا هو الفرض، وأما المندوب فهو ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وأما المحرم فهو ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم نهيا جازما نعم، وأما المكروه فهو نهيا غير جازم، وأما المباح فهو ما خير الشارع في فعله ما خير الشارع في فعله. وكل واحد من هذه الأقسام يتميز بميزة، فميزة الفرض هو ما هذه هي ميزة الفرض، وميزة المندوب نعم، وميزة المحرم وميزة المكروه وميزة المباح ولا على تركه نعم، لكن يثاب على فعله إن قصد به وجه الله تعالى، إن قصد به التقرب إلى الله. هذه إذن هي النقطة الثالثة. وأما النقطة الرابعة التي تتعلق بكون الحكم الشرعي ينقسم من جهة أخرى إلى حكم تكليف وإلى حكم وضعي، فطلب الله عز وجل طلب الله أو خطاب الله تعالى متعلق بالمكلف، إن كان من حيث الأمر والنهي والإباحة وما إلى ذلك هذا سميناه خطاب تكليف، وإن كان خطاب الله تعالى للمكلف من حيث جعل أمارة يعني علامة تدل على حكم الشرعي أو تدل على خطاب الله تعالى، وهذه الأمارة إما سبب وإما شرط وإما مانع، سمينا هذا الخطاب خطاب وضعي إذا الخطاب الله المتعلق بالمكلف ينقسم إلى قسمين، خطاب يتعلق بالمكلف من حيث الأمر والنهي والإباحة، وخطاب يتعلق بالمكلف من حيث جعل الشارع علامة على خطاب الشرعي. وهذه العلامة على ثلاثة أنواع: إما سبب، وإما شرط، وإما مانع. السبب في تأريخه هو ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه عدم، ولا وجود لذاته. وهو أنواع، لأن هذا السبب قد يتعلق به الوجوب، وقد يتعلق به المندوب، وقد يتعلق به المحرم، وقد يتعلق به المكروه، وقد يتعلق به المباح. يعني قد يكون الله عز وجل جعل هذا السبب علامة على واجب من الواجبات، وقد يجعله علامة على مندوب من المندوبات، وقد يجعله علامة على محرم من المحرمات، وقد يجعله علامة على مكروه من المكروهات، وقد يجعله علامة على مباح من المباحات. مثلا الزوال أو غروب الشمس أو طلوع الفجر أو مغيب الشفق، هذه علامات على وجوب الزوال. علامة على ماذا؟ على وجوب صلاة الظهر. فهو في نفس الوقت علامة على مندوب. ما هو هذا المندوب؟ وهو راتبة الظهر. راتبة الظهر أي النافلة التي نصليها قبل الظهر تقربا إلى الله. وهي مندوبة أم لا؟ مندوبة. ما هو سبب هذا المندوب؟ الزوال. لأن قبل الزوال لا نكون مطالبين بهذا المندوب، لكن بعد الزوال نكون مطالبين أم لا؟ نكون مطالبين. فها هو الآن سبب ترتب عليه ماذا؟ فرض، وترتب عليه مندوب، وترتب عليه مندوب. وقد يترتب على السبب محرم، وقد يترتب على السبب مكروه، وقد يترتب على السبب إباحة، قد يترتب على السبب إباحة. إذن قد يترتب على السبب محرم، مثل مثلا ماذا؟ مثل مثلا يترتب عليه محرم، حين يوجد السبب يترتب عليه محرم. مثلا عند طلوع الشمس تحرم النافلة أم لا؟ تحرم النافلة. إذن طلوع الشمس سبب للتحريم، سبب للتحريم. ما هو هذا التحريم؟ وهو تحريم الصلاة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وقد يكون سبب لمكروه، وذلك كصلاة العصر مثلا، فبعد صلاة العصر تكره النافلة، فهذا سبب من أسباب الكراهة. وقد يكون السبب مما يترتب عليه المباح، مثل ماذا؟ مثل الذكاء، يعني الذبح أو النحر، فهو سبب لإباحة ماذا؟ لإباحة أكل لحم الشاة الذكاء، أو سبب لأكل الشاة المنحورة. إذن السبب قد يترتب عليه الواجب، وقد يترتب عليه المندوب، وقد يترتب عليه التحريم، وقد يترتب عليه الكراهة، وقد يترتب عليه الإباحة. وهكذا المانع أيضا يترتب عليه فرض، يترتب عليه مندوب، يترتب عليه حرام، يترتب عليه كراهة، وقد يترتب عليه إباحة. وهكذا أيضا الشرط أيضا تترتب عليه هذه الأحكام الخمسة، هذه الأحكام الخمسة. ومن هنا يظهر لنا أن الخطاب قد يجتمع فيه خطاب الله عز وجل، قد يجتمع فيه خطاب التكليف وخطاب الوضع. قد نجد خطاب الله مركبا من خطاب التكليف ومن خطاب الوضع، من خطاب الوضع. مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، هذا خطاب طرد سبب من خطاب تكليف ومن خطاب وضعين، لأنه لا يجوز صلاة الظهر لا يجوز فعلها قبل دخول الوقت. إذن الله أمرنا بالصلاة شرط علينا فيها الطهارة كما شرط علينا فيها فذلك دخول وقت الطهارة من دم الحيض والنفاس. فهذا خطاب قد اجتمع فيه ياك خطاب التكليف واجتمع فيه خطاب الوضع. إذن الخطاب الإلهي قد يكون خطاب تكليف فقط، وقد يكون خطاب وضع فقط، وقد يكون خطاب تكليف ووضع فقط، وقد يكون خطاب وضع ابتداء ثم خطاب، قد يكون خطاب نعم وضع ابتداء ثم خطاب تكليف انتهاء، يعني يبدأ بخطاب الوضع ثم ينتقل إلى خطاب ماذا؟ إلى خطاب التكليف. فذلك مثل البيع، هذا سيبدأ بخطاب الوضع، سيبدأ بخطاب الوضع. ما هو خطاب الوضع هنا؟ وهو العقد الذي يكون لهذه السلعة، اللي هو لكل هذه السلعة هذه. فلا بد من هذا السبب، لا يباح لك تمليك شيء ولا التصرف فيه إلا بعد أن يتم العقد عليه، إلا بعد أن يتم العقد عليه. وكذلك مثلا مسألة الزواج، لا يحل لك الاستمتاع بالزوجة إلا بعد العقد. هل العقد سبب ولا مش سبب؟ سبب. إذن ومن خطاب الوضع ولا من خطاب التكليف؟ خطاب الوضع. فهو ابتدأ أولا بخطاب الوضع حيث اشترط فيه السبب، ثم بعد هذا السبب أباح لك الشارع أن تتصرف في هذا الشيء، وأباح لك الشارع أن تستمتع بهذه المرأة. والإباحة من خطاب الوضع من خطاب التكليف. هذا خطاب ابتدأ أولا بوضع ثم صار إلى خطاب التكليف. وهكذا قد يكون خطاب التكليف منفردا وحده من خطاب الوضع، وقد يكون خطاب الوضع منفردا من خطاب التكليف، وقد يتركب الخطاب منهما، وقد يكون في بداية خطاب وضع ثم ينتقل إلى خطاب التكليف. ثم الفرق بينهما هو أن خطاب التكليف يشترط فيه العلم والقدرة، علم المكلف وقدرته. خطاب التكليف يشترط فيه هنا علم المكلف به ثم كذلك قدرته على فعله، لأن الإنسان إذا لم يكن قادرا ولم يكن عالما بخطاب التكليف هل يطالب به؟ لا يطالب به، بخلاف خطاب الوضع فلا يشترط فيه علم المكلف ولا قدرة. أنت لا يشترط منك مثلا، لا يطلب منك أن تأتي بالزواج، هل يطلب منك أن تأتي